العقيل الخير بغدا يا فرح الحبيب امي حمدي ربي غرزة الحبيب أمي ولا تتهادل تأتني رحنا الحبيب أمي والخير ضقايا مذت فلا وإنما الحبيب أمي حمدي ربي غرسه الحبيب أمي ولا تتهاجر